بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا متصلا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قدمنا في الحلقة الماضية بعضا من مطالب هذا الحديث، مثل تخريجه وترجمة راويه وسبب وروده وبيان أهم المفردات الواردة فيه. اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة سنتحدث عن بحث أحكامه، فنقول: الحكم الأول والرئيس من أحكام هذا الحديث، في هذا الحديث دلالة على أن الماء لا يتنجس بوقوع شيء نجس فيه، بل لنا هذا الحديث دلالة واضحة على أن الماء لا يتنجس بوقوع شيء نجس فيه، سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا، وسواء تغيرت أوصافه، لونه أو طعمه أو رائحته، أم لم تتغير، وذلك لعموم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا: الماء طهور لا ينجسه شيء. فالسامع منا لهذا الحديث النبوي بهذا اللفظ الماء طهور لا ينجسه شيء، يفهم للوهلة الأولى أن كل ما يبقى على طهوريته بشكل دائم ولا ينجسه أي شيء وقع فيه، كما هو ظاهر الرواية هنا. لكن هذا الحكم بهذا الإطلاق الذي سمعتموه ليس على إطلاقه البتة، بل يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بيان، وهذا هو ما يعبر عنه الفقهاء بتحرير محل النزاع، أي أن هذه المسألة التي ذكرتها فيها ما هو محل اتفاق وفيها ما هو محل نزاع وخلاف بين أهل العلم. فتعالوا بنا نذكر نقطة الاتفاق ونقطة الخلاف في هذه المسألة. أولاً، التفصيل الأول: إذا وقعت النجاسة في الماء قليلاً كان هذا الماء أو كثيراً. الحالة الأولى: إذا وقعت النجاسة في الماء قليلاً كان هذا الماء، مثلاً في كأس أو سطل أو ما أشبهه، أو كان هذا الماء كثيرا مثل بركة أو مستنقع أو نحو ذلك. إذا وقعت النجاسة في هذا الماء وغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو رائحته، فلون هذا الماء أصبح بلون النجاسة الواقعة فيه، أو أنها اكتسبت طعم هذا النجس، أو اكتسبت رائحته، فإن هذا الماء يعتبر نجساً، فإن هذا الماء يعتبر نجساً كما أسلفت، سواء كان قليلاً أو كثيراً. قد يقول قائل: ما الأدلة على هذا؟ ما دليلنا على هذا القول أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة لوناً أو طعماً أو رائحة فإنه يكون نجساً، سواء كان هذا الماء قليلاً أو كثيرا؟ ما الدليل؟ نقول: عندنا أدلة على هذا، أهمها ما يأتي. الدليل الأول: حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ما أخرجه ابن ماجة في سننه وأحمد في مسنده بالسند إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ولونه. لكن هذا الحديث ضعيف، لا يعتمد عليه ولا يحتج به في مواطن النزاع وغيرها. قال عنه الإمام الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث. وقال عنه الإمام الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله، أي أن هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي لا يثبت عند علماء الحديث. وقال النووي رحمه الله تعالى: اتفق المحدثون على تضحيته. إذن فليس عمدتنا في هذا الرأي هذا الحديث نظرا لضعفه، إنما عمدتنا وحجتنا في هذا المقام هو الدليل الثاني. الدليل الثاني هو الإجماع، أي إجماع العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك، فلم يعرف لهم مخالف، ولم يقل أحد بخلاف ما قاله أهل العلم من أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه بتلك النجاسة فإن هذا الماء يكون نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا، لم يقل أحد من أهل العلم بخلاف ذلك. وقد نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني عن الحافظ ابن المنذر قوله: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو رائحة فإنه نجس ما دام كذلك. ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه الفقيه والمحدث المعروف وهو عمدة في دعوى الإجماع يقول: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو رائحة فإنه نجس ما دام كذلك. هذا التفصيل الأول، وهو الجزئية التي وقع اتفاق العلماء رحمهم الله تعالى على حكمها. الجزئية الثانية والمسألة الثانية هي: إذا وقعت النجاسة في الماء قليلا كان هذا الماء أو كثيرا ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، وقعت نجاسة في ماء في سطل أو في مستنقع أو بركة أو نحو ذلك، لكن هذه النجاسة نظرنا إلى الماء فهي لم تؤثر عليه مطلقا، فلم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، يا ترى هذا الماء هل يكون نجسا أم لا يكون نجسا؟ هنا وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول، وإليه ذهب بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلى أن هذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة ولم تؤثر في لونه ولا طعمه ولا رائحته، فهذا الماء لا ينجس ولا يعد نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا. فإذا وقعت نجاسة مثلا في سطل ماء فنظرنا فيه فوجدنا أن هذه النجاسة لم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، يقولون فإننا نزيل هذه النجاسة عن الماء إذا كان يمكن إزالتها ونستخدم هذا الماء فإنه لا يعد نجسا. يا ترى من قال بهذا القول من الصحابة ومن بعدهم؟ نقول: وقد قال بهذا القول من الصحابة حذيفة بن اليمان وأبو هريرة وعبد الله بن عباس رضوان الله تعالى على الجميع. وقال به من التابعين الأئمة سعيد بن المسيب وعكرمة والحسن البصري وغيرهم. وقال به ممن بعدهم كل من الأئمة مالك والأوزاعي، وهو قول الظاهرية. قال به من الأئمة مالك والأوزاعي وهو قول الظاهرية، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو قول للإمام الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. هؤلاء جميعا قالوا بأن الماء الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أركانه الثلاثة، لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، فإنه لا يعد نجسا. لا شك أنهم لا يقولون هذا القول إلا ولهم أدلة، فيا ترى ما أدلتهم على ذلك؟ نقول: استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، ومنها ما يأتي. استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة ومنها ما يأتي. الدليل الأول حديث الباب، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وجه الدلالة واضح، فقد أعطانا المصطفى صلى الله عليه وسلم حكما بأن الماء يبقى على طهوريته ولا ينجس إذا لاقته النجاسة ولم تغير، أما إذا غيرت فالإجماع خصص هذا العموم بأنها إذا غيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا، أما إذا لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فإن النص النبوي يبقى على عمومه: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الدليل الثاني ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، بذنوب أي دلو من ماء، وهي مقدار السطل الكبير، بذنوب من ماء فأهريق عليه. فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة هذا الأعرابي قالوا تدل دلالة واضحة على أن الماء إذا وقعت عليه النجاسة ولم تغيره فإنه يبقى على طهوريته. وجه الدلالة من هذا الحديث قالوا: فهذا يقتضي أن قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء، أن قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء. قالوا: ومن المعلوم أنه قد طهر ذلك الموضع الذي وقع عليه بول الأعرابي بذلك الذنوب، وذلك لاكتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بإراقة هذا الذنوب من الماء على بول هذا الأعرابي. وجه الدلالة إذن واضح من النص، من حيث أن هذا الأعرابي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أمر بإراقة ذنوب من ماء على هذا البول، واكتفى صلوات الله وسلامه عليه بتلك الإراقة. هذا دليل على أن هذا الماء الذي أريق على بول الأعرابي هذا باق على طهوريته. ليش؟ لأنه طهر هذه البقعة، فحينئذ أصبح هذا الماء بملاقاته للبول باقيا على طهوريته، فهذا يدل على أن النجاسة أيضا إذا وقعت على الماء فإنها لا تنجسه إذا لم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. هذا الدليل الثاني لهم. الدليل الثالث ما رواه ابن ماجة في سننه بالسند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها وعن الطهارة منها. فقال صلى الله عليه وسلم: لها ما حملت في بطونها، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور. أعيد النص: سئل صلوات الله وسلامه عليه عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها، فقال صلى الله عليه وسلم: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر، أي ما بقي طهور. وجود دلالة من هذا الحديث، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن هذه الحياض وهذه البرك وما يقع فيها من النجاسات، من حيث أن السباع والهوام وغيرها، منها ما هو نجس بذاته كالكلب، ومنها ما هو نجس فمه بسبب ما يأكله من القاذورات والنجاسات كالحمير وما أشبهها. فهذه الحيوانات، هذه الحيوانات تضع فاها في هذه الحياض والبرك، وأفواهها كما هو معلوم إما أنها نجسة بذاتها كالكلاب، أو أنها نجسة لمخالطتها للنجاسات والقاذورات. المهم أنها تضع أفواهها في هذه الحياض، فهي نجسة وتضع أفواهها في الحياض، فحينئذ تلقي هذه النجاسة في هذه الحياض. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم بنجاسة هذه الحياض، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي من الماء الذي في هذه البرك والمستنقعات ونحوها، فإنه طهور. ومعلوم أن هذه الحيوانات حينما تضع أفواهها في هذه البرك والمستنقعات ونحوها، فإنها لا تغير لون ولا طعم ولا رائحة هذه البرك، ومع ذلك فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد حكم بطهورية هذه المياه. هذا هو القول الأول، وهذه أدلتهم على ما ذهبوا إليه. فماذا عن القول الثاني؟ من هم القائلون به؟ وما هي أدلتهم؟ القول الثاني، وإليه ذهب البعض الآخر من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قالوا بالتفريق بين قليل الماء وكثيره، بالتفريق بين قليل الماء وكثيره. فالماء الكثير لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة ولا بمجرد ملاقاتها له، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فذلك أمر آخر وشأن آخر سبق الحديث عنه. أما الماء القليل فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة ووقوعها فيه. إذن أصحاب القول الثاني فصلوا في هذه المسألة وفرقوا بين الماء القليل والماء الكثير، فقالوا: الماء الكثير لا ينجس بملاقاته للنجاسة أو وقوعها فيه مطلقا، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. أما الماء القليل فإنه على عكس ذلك، فهو ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة أو وقوعها فيه، فإنه يعتبر نجسا ولو لم تغير هذه النجاسة لونه أو طعمه أو رائحته. لو افترضنا وقوع نجاسة في سطل ماء أو دلو أو قدر أو بركة صغيرة أو نحو ذلك مما أشبه، فإن هذا الماء يعد قليلا ويعد نجسا بمجرد وقوع هذه النجاسة فيه، ولو لم تغير لونه أو طعمه أو رائحته. يا ترى من هم القائلون بهذا القول؟ نقول: وقد قال به من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كل من عبد الله بن عمر، مشهور ومروي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه قال من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير، قال به من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير. وقال به ممن بعدهم من الأئمة كل من الإمام أبو حنيفة وإسحاق ابن راهوي، وهو قول للإمام الشافعي ورواية عند الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. إذن قال به من الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم أبو حنيفة وإسحاق بن راهوي، وهو قول للإمام الشافعي ورواية عند الإمام أحمد. هؤلاء جميعا كما أسلفت قالوا بالتفريق بين قليل الماء وكثيره، فالماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنها تنجسه بمجرد الوقوع والملاقات، وأما الماء الكثير فإنها لا تنجسه إلا إذا تغير أحد أركانه وأوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو رائحته. يا ترى ما أدلة أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه؟ نقول: استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، ومنها ما يأتي. الدليل الأول ما رواه أصحاب السنن وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي أن الماء إذا وقع قلتين فإنه لا يحمل الخبث، أي لا يؤثر الخبث فيه ولا يعد نجسا إذا وقع فيه الخبث والنجاسة. قالوا في وجه الدلالة وتحديده بالقلتين، وتحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما ينجس بملاقاته للنجاسة، أي هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث دليل واضح وصريح على التفريق بين الماء القليل والماء الكثير، فالماء الكثير ما فوق القلتين لا يحمل الخبث ولا يؤثر الخبث فيه ولا تؤثر فيه النجاسة ولا يحمل حكم النجاسة، أما ما دون القلتين فإنه بالمفهوم المخالف يحمل الخبث ويؤثر تؤثر النجاسة فيه ويكون نجسا. الدليل الثاني ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وجه الدلالة من هذا الحديث قالوا: فقد نهى صلوات الله وسلامه عليه عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها خارجه ثلاثا، وذلك بسبب نجاستها، لأنه لا يدري أين باتت يده في تحريكه لها، فاحتمال قوي أن تكون نجسة، وهذا بلا شك يفيد نجاسة الماء فيما لو غمسها فيه، وإلا لما قال صلى الله عليه وسلم ما قال، ولما نهى المستيقظ من نومه عن أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها خارجه ثلاثا. فإن مفهوم النص هنا أنه لو غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها خارجه ثلاثا فإن هذا الماء يكون نجسا، ولو لم تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الطعم أو الرائحة. الدليل الثالث ما رواه الإمامان مسلم في صحيحه والترمذي في سننه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. فقال صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، أي أن ما يطهر هذا الإناء هو هذا العمل، وهو غسل هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات. وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب الماء الذي فيه يعد نجسا ولو لم يتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة، بل إنه في العادة لا يتغير بمجرد ملاقاته لفم الكلب، فلا يتغير له لون ولا طعم ولا رائحة. ومع ذلك حكم صلى الله عليه وسلم على هذا الماء الذي ولغ فيه بأنه نجس، بدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، فهذا يدل على نجاسة هذا الماء نجاسة مغلظة. إذن أصحاب هذا القول الثاني استدلوا كما أسلفنا بثلاثة أدلة كلها أحاديث صحيحة وثابتة ومرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حديث القلتين إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، والحديث الثاني حديث الاستيقاظ من النوم، والحديث الثالث حديث ولوغ الكلب. هذا، وإلى لقاء قادم بإذن الله، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.